دليل الدين الصحيح وسمة الصلاح الشامل عند العبد، وعنوان الفلاح الكامل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر في وصاياه وحث على هذا الخلق الرفيع الذي هو خلق الإسلام، وتتحتم الحاجة والتذكير على الحياء وعلى أهميته ولزومه، لا سيما في وقت قل فيه الحياء عند أغلب الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، في وقت تنحر فيه الفضيلة وتذبح فيه الأخلاق الفاضلة من الوريد إلى الوريد عبر الوسائل المختلفة من وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية إلى غير ذلك، والتي تقوض الحياء من أساسه وتنسفه نسفا وتدمره تدميرا، فلا تبقي من الحياء شيئا ولا تذر. والحياء كما نعلم ونعرف هو خلق الإسلام، هو خلق الإسلام كما ورد في الحديث: إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. فالحياء هو خلق الإسلام، وهو خلق كما عرفنا يكف العبد عن ارتكاب القبائح والرذائل، ويحثه على فعل الجميل، ويمنعه من التقصير في حق الصاحب وفي حق صاحب الحق، وهو من أعلى مواهب الرب للعبد، هو من أعلى مواهب الرب عز جاهه لعبده. فالحياء مفتاح كل خير، الحياء مفتاح كل خير، كما سمعنا الآن من حديث عمران رضي الله تعالى عنه عن النبي صلوات الله عليه وسلامه أنه يقول: الحياء خير كله، أو الحياء كله خير، الحياء خير كله، أو الحياء كله خير، وهو أصل كل خير، الحياء أصل كل خير. وذهاب الحياء من العبد ذهاب الخير كله، ذهاب الخير كله، لأن الحياء كما عرفنا الآن باعث على أفعال الخير ومانع من المعاصي، ويحول بين المرء وبين القبائح، ويمنع صاحبه مما يعاب به أو يذم. فإذا كان هذا أثر الحياء فلا شك أنه خلق محمود، لما ينتج، لأنه لا ينتج إلا الخير، لأنه لا ينتج إلا الخير. فالذي يهم بفعل فاحشة يمنعه حياؤه من ارتكابها، أو الذي يعتدي عليه سفيه من السفهاء بسب أو شتم أو نحو ذلك يمنعه حياؤه من مقابلة السيئة بالسيئة، أو يسأله سائل فيمنعه حياؤه من حرمانه، أو يضمه مجلس فيمسك الحياء بلسانه عن الكلام المحرم كالغيبة والنميمة والخوض فيما لا يعني. فالذي يكون للحياء في نفسه هذه الآثار، الذي يكون للحياء في نفسه هذه الآثار الحسنة فهو ذو خلق محمود. ولهذا كان الحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الحياء خيرا كله، بل هو الدين كله، بل هو الدين كله. فعن قرة بن إياس رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر عنده الحياء، فقالوا: يا رسول الله، الحياء من الدين؟ الحياء من الدين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو الدين كله، بل هو الدين كله، وذلك لعلو منزلته ولجليل قدره ولسمو محله ورفعة شأنه وعظيم نفعه في العبد أو في الناس. الحياء إيمان كما عرفنا في صدر هذا الباب المبارك. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعا، الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. فالحياء والإيمان مقرنان لا يفترقان، لا يفترقان، فهما جميعا لاستوائهما في الحس على كثير من أعمال الخير والبر والفضل. فالإيمان يحس على كل خير، والحياء كذلك يحس على كل خير، ويمنعان ويزجران العبد من كل شر وقبيح وفحش، ويمنعان العبد من الفواحش والكذب والفجور والآثام. فإذا رفع أحدهما من المرء رفع الآخر، يعني إذا رفع إيمان العبد رفع حياؤه، وإذا رفع حياء العبد رفع إيمانه، وما هذا إلا لمكانة الحياء من الإيمان. وهذا مشعر كما نفهم ونعلم بمنزلة الحياء من الإيمان وعلو مكانته، وعلو مكانته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون، أو قال: بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. وخص النبي صلى الله عليه وسلم الحياء بالذات بأنه شعبة من الإيمان، يقصد أنه شعبة عظيمة ومهمة من شعب الإيمان. ويدل على ذلك التنبيه عليه من بين بقية شعب الإيمان كلها، البضع والستين أو البضع والسبعين، خصه النبي من بينها لعلو مكانته ورفيع منزلته وأهميته في العبد، إذ أنه الحاس على كل فضيلة، الزاجر عن كل قبيح ورزيلة. فخصه النبي صلى الله عليه وسلم من بين شعب الإيمان لأنه يمنع الإنسان مثل ما يمنع الإيمان الإنسان مما لا يحل، ومن كل ما يعد من الفحش والفواحش. وعن عبد الله بن عمر رضوان الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعظ أخاه، مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، وهو يعظ أخاه في الحياء. وهذه الموعظة وردت مفسرة في صحيح البخاري، فكان يقول له: إن الحياء قد أضر بك، يعني كثرة الحياء تسببت في إلحاق الضرر بك وفي ضياع كثير من حقوقك. يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء كله خير. وفي رواية قال: دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. والحياء هو أبهى زينة، هو أبهى زينة يمكن أن يلبسها العبد وأن يتزيى بها أمام الله وأمام عباده. فالوجه المصون بالحياء، الوجه المصون بالحياء كالجوهر المكنون في الوعاء، وكاللآلئ في البحار، وكاللباب داخل الثمار. هذا صفة الحياء، ولن يتزين الإنسان أبدا بزينة هي أبهى وأجمل من زينة الحياء. فعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الحياء في شيء إلا زانه، ولا كان الفحش في شيء إلا شانه. ما كان الحياء في شيء إلا زانه، يعني ما وضع الحياء على شيء إلا أظهر بهاءه وجماله ورونقه، فهو أبهى زينة يتزين بها العبد، وأبهى حلة يتحلى بها العبد حال سيره إلى ربه تبارك وتعالى. فلا يكون الحياء في شيء من الأقوال ولا في شيء من الأفعال إلا وهو زينة له، ولا يكون الحياء في شيء من الأقوال والأفعال إلا جمله وحسنه، ولا ينزع الحياء من شيء من الأقوال أو شيء من الأفعال إلا شانه وعابه وقبحه وجر إليه القبح والعيب والعار عياذا بالله. فالحياء مفتاح كل خير، والفحش مفتاح كل شر، لأنه أي الحياء باعث على الخير مانع من الشر والقبيح كما ذكرت النصوص السالفة. الحياء خلق يحبه الله عز وجل ويحبه رسول الله صلوات الله عليه وسلامه. فعن يعلى ابن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يغتسل بالبراز بلا إزار، رأى رجلاً يغتسل بالبراز أي في مكان فضاء، يغتسل بلا إزار يعني وهو مكشوف العورة. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. فالحياء خلق يحبه الله تبارك وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الحيي العفيف المتعفف. إن الله يحب الحيي أي يحب العبد المتصف بخلق الحياء العفيف في نفسه، المتعفف أي الذي يحمل نفسه ويجاهد نفسه على العفة. والله عز وجل قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا لم يكن الحياء خلقا في العبد وحرص الإنسان على تعلمه، فلا شك أن العلم بالتعلم وأن الحلم بالتحلم، وأن الله عز وجل وعد من كان هذا حاله أن يوفقه لكل خير، فقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمن جاهد نفسه لتحصيل الحياء أعانه الله تبارك وتعالى على تحصيله، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته. الحياء خلق يقود العبد إلى الجنة، الحياء خلق يقود العبد إلى الجنة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبزاء من الجفاء، والجفاء في النار. الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبزاء من الجفاء، والجفاء في النار. فالإيمان في الجنة أي المقصود أهله، يعني وأهل الإيمان في الجنة، ومعنى البزاء في النار يعني أهله، يعني أهل البزاء. في النار بسبب ما هم فيه من الأخلاق السيئة التي حذر منها الله ورسوله. والبزاء هو الفحش في القول، البزاء هو الفحش في القول والسوء في الخلق والكلام البذيء القبيح، وهذه الطباع السيئة من الجفاء، يعني الفاعلون لها التاركون للحياء هم أهل الجفاء، التاركون لكل وفاء، التاركون لكل فضيلة، والثابتون على غلاظة الطبع وقساوة القلب، وهذا يورث ترك الصلة والبر عياذا بالله. الحياء خلق الإسلام، الحياء خلق الإسلام، فهو أفضل الأخلاق وأجلها بإطلاق وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا. فعن أنس رضوان الله تعالى عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. وهذا الحديث حسنه الألباني في الترغيب والترهيب، ومعناه أن لكل دين أو أن كل دين له طبع وسجية، كل دين له طبع وسجية، وإن طبع الإسلام وسجيته التي بها قوام الإسلام هي الحياء، يعني قوام الإسلام الحياء، الحياء، وذلك لأن حقيقة الإسلام الخلق، حقيقة الإسلام الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وأجل الأخلاق وأفضلها الحياء، فهو قوام أخلاق الإسلام ومبناها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إذن فالحياء ترك القبائح والسيئات وإتيان المحاسن والخيرات، وهذا هو خلق الإيمان، هذا هو خلق الإيمان، ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك، ولا يراك حيث نهاك. ولولا الخلق، أي ولولا الأخلاق الفاضلة، لم يكرم ضيف، ولم يوفى بوعد، ولم تؤد أمانة، ولم تقضى لأحد من الناس حاجة، ولم توصل رحم، ولا بر والد، ولا رحم صغير، ولا وقر كبير، ولا تحرى الرجل الجميل من الأقوال أو الأفعال فآثره، والقبيح من الأقوال والأفعال فتجنبه، ولا ستر له تركه للحياء عورة، ولا امتنع من فاحشة. فإذا حرص الإنسان على الحياء دفعه لكل خير، وإذا تخلى الإنسان عن الحياء دفعه لكل قبيحة وكل رذيلة، نسأل الله السلامة والمغفرة. الحياء شريعة جميع الأنبياء، شريعة جميع الأنبياء، فالحياء من القدر المشترك بين جميع شرائع السماء، كما أن التوحيد من القدر المشترك بين جميع شرائع السماء، فكذلك الحياء من القدر المشترك، أي من الأخلاق التي اتفقت عليها جميع الرسالات السماوية، إذ لا يختلف في هذا اثنان ولا ينتطح فيه عنزان، فهو خلق وشريعة جميع الأنبياء. فعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة، والنبوة اسم محلى بالألف واللام، أي مما أدرك الناس مما ورثوه عبر رسالات السماء، عبر النبوات السابقة، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رفع النبي صلوات الله عليه وسلامه شأن هذه الكلمة وقدرها وأجلها وعظم شأنها، لأنها كلمة جامعة لخير الدنيا والآخرة. فبين صلوات الله عليه وسلامه أن الحياء لم يزل مستحسنا، أن الحياء لم يزل مستحسنا يقبل الناس عليه ويتخلقون به ويتمسح فيه من ليس له بأهل. وهذا في جميع شرائع الأنبياء الأولين، لم يرفع في شريعة ولم ينسخ في شريعة ولا نسخ في جملة ما نسخ الله عز وجل من شرائع، بل تداوله الناس بينهم وتوارسوه الأبناء عن الآباء، توارسوه بينهم وتواصوا به قرنا بعد قرن. إذا أردت السلامة في العرض والرفعة عند الله وعند الناس فعليك بالحياء، فإنه جالب لكل خير طارد لكل منقصة. الحياء مانع للعبد من فعل المعاصي، الحياء مانع للعبد من فعل المعاصي. فعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا على التفسير، على التفسير الثاني. والمعنى على التفسير الثاني أن الرادع للعبد عن القبيح هو الحياء، أن الرادع للعبد عن القبيح هو الحياء، وهذا هو التفسير الثاني للحديث، لأن الحديث له تفسيران. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا كنت تفعل طاعة لله لا ينبغي الحياء منها أو لا ينبغي الحياء من فعلها فاصنع ما شئت ولا تستحي، لأن فعل الطاعة لا يستحى منه. والمعنى المشهور عند الناس إذا لم تستحي، يعني إذا جردت من معاني المراقبة وصار الإنسان صفيقا يأتي المخالفات فليصنع ما شاء، لأنه خلى وفاضه عن الحياء عياذا بالله. فالرادع عن القبيح هو الحياء، وبغياب الحياء تدمر أخلاق العبد وترتكب الفواحش والموبقات. فمن لم يستحي، يعني من لم يتدثر بدثار الحياء، فإنه يصنع ما شاء. فالحياء هو الحائل للعبد بين الإقدام على المعصية والإمساك عنها، والحياء كالسد، إذا تحطم هذا السد انهمر الماء يغرق كل شيء. فإذا ذهب حياء العبد يفعل أي شيء، يفعل أي شيء، فتراه لا يستحي حتى مما تستحي منه البهائم، لأنه ذهب حياؤه عياذا بالله. فالذي لا حياء له لا مانع عنده من قبيح، فهذا لا يمنعه مانع من الإقدام على المعصية ليفعلها، ولا يرى بالمعاصي والقبائح بأسا. لذلك تراه يرضى أن تتبرج امرأته، وأن تتعرى ابنته، وأن تتكشف أخته، وأن يخالطهن الرجال، وأن يدخل عليهن الرجال ويدخلن على الرجال، حتى عظم الشر وعظم البلاء بسبب ذهاب الحياء أو قلته. وكما قال القائل: ورب قبيحة ما حال بيني، ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. إذا ذهب حياء العبد لا تنفع معه الحيل، فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. ولله ضر القائل: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فافعل ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. يبقى العود غضا طريا، وتبقى ببقاء قشرته الخضراء، فإذا سقطت هذه القشرة فقد آذنت بضمور النبات وموته. وهكذا الحياء بالنسبة للإنسان كالقشرة الخضراء بالنسبة للشجر. يعيش الناس سعداء ما دام فيهم خلق الحياء، وإذا فقدوا الحياء فقد هلكوا، فليس فيهم ولا في حياتهم خير، فلا حياء إلا بالحياء. ولذلك يعني ينظر إلى اشتقاقه، حياء من الحياة، من الحياة، فلا حياة إلا بالحياة، فلا حياة إلا بالحياة. لكن كيف يكون الحياء من الله عز وجل؟ كيف يستحي الإنسان من ربه؟ مر بيان ذلك ونشير إليه مرة أخرى، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إنا نستحيي والحمد لله. قال: ليس ذاك، يعني ليس ما تفهموا، كلما تقول لإنسان احمد ربك أو اشكر ربك يقبل يده ظهرا وبطن ويظن أن هذا هو الشكر. هذه العبادات ليست كلاما يقال، إنما هذه عبادات عملية تترجم في الواقع على الجوارح. إنا لنستحيي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. هذا هو الحياء الحقيقي الذي يدعو إليه نبي الإسلام بل جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو أن يحفظ الإنسان حواسه، يحفظ سمعه وبصره ولسانه، فلا يسمع إلى فحش وغناء، ولا ينظر إلى محرم أو إلى نساء أو شهوة، ولا يتكلم بقبيح ومنكر. وكذلك يحفظ بطنه فلا يدخل إليه الحرام، ويحفظ فرجه فلا يرتكب فاحشة، ويذكر الموت وما بعده، لأن الإنسان إذا ذكر الموت وما بعده دفعه ذلك إلى العمل. قال رسول الله: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. فإذا ذكر الإنسان الموت والبلاء وأنه واقف بين يدي ربه الأعلى جل وعلا، لا شك أن ذلك باعث له على العمل وعلى المقاربة والتسديد. فإذا تذكر الإنسان الموت دفعه ذلك للاستعداد للموت وما بعده قبل نزول الموت به، فآثر العبد حينئذ ما يبقى على ما يفنى، فآثر الأخرى على الحياة الدنيا. وهكذا يكون قد تحقق بمعنى الاستحياء الذي هو المبالغة في الحياء، والذي عناه رسول الله صلوات الله عليه وسلامه. عن سعيد ابن زيد أو سعيد ابن يزيد رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. عن سعيد بن يزيد أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. فقال النبي صلوات الله عليه: أوصيك أن تستحيي من الله كما تستحي رجلا صالحا من قومك. وفي الرواية الأخرى والحديث الصحيح: استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح عشيرتك يعيش معك، كما تستحي من رجل من صالح عشيرتك يعيش معك. يا لها من وصية، وما أحلاها وأعلاها من نصيحة نبوية لمن وفق ورزق التوفيق والسداد للعمل بمقتضاها. فمن وقار الله أن يستحي العبد منه، من وقار العبد لربه أن يستحي العبد من ربه، أن يستحي العبد من ربه تبارك وتعالى. قال تعالى: ما قدر الله حق قدره، يعني ما أجلوه ولا عظموه ولا أنزلوه منزلته، ولو أنهم استحوا من الله كما ينبغي لأجلوه تبارك وتعالى وقدسوه. فمن وقار الله أن يستحي العبد منه تبارك وتعالى، ويكون حياء العبد من ربه في الخلوات أعظم من حياء العبد من أكابر الناس في الجلوات. واعلم عبد الله أن الله ناظر إليك، مطلع عليك، فقل لنفسك: لو كان رجل الآن من صالح قومي من أهل الصلاح والعلم والديانة والوقار والوجاهة يراني ويعيش معي ويدخل بدخولي ويخرج بخروجي، لا يمكن أن أباشر المعصية أمامه أبدا، ولا استحييت منه، فكيف لا أستحي من ربي تبارك وتعالى وأنا لا آمن تعجيل العقوبة من الله ولا آمن كشف الستر من الله عني؟ كيف أبارز الله بالمعاصي؟ كيف إذا خلوت في الخلوات بارزت الله بالمعاصي وأنا لا آمن العقوبة ولا آمن كشف الستر؟ فإن الله إذا أراد فضح العبد كشف ستره، وإذا فضح الله العبد فمن يستره؟ نسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. فإن من علم أن الله يراه حيث كان، وأنه مطلع على باطنه وظاهره وسره وعلانيته، واستحضر ذلك في خلواته أوجب له ذلك ترك المعاصي في السر، أوجب له ذلك ترك المعاصي في السر، كما قال أبو محمد القحطاني رحمه الله: وإذا خلوت بريبة في ظلمة، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. وكما قال الآخر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. فالله عز وجل السر عنده علانية، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى تبارك وتعالى. عن معاوية ابن حيدة رضي الله عنه، والحديث صحيح، قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، يعني ما الذي يجوز أن ننظر إليه من عوراتنا وما الذي لا يجوز؟ يا رسول الله، عوراتنا ما الذي نأتي منها وما نذر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال معاوية بن حيدة: قلت يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض، يعني رجال أو نساء مع بعض، إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال: قلت يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا، يعني ما في عنده أحد، لا امرأة ولا ملك يمين ولا أحد، إذا كان أحدنا خاليا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحى منه، الله أحق أن يستحى منه. وكان الصديق الأكبر إذا ذهب لقضاء حاجته فإن تمكن من إسبال ثيابه حوله بحيث لا تتلوث كان يفعل، فلما يعني عوتب أو كلم في ذلك قال: الله أحق أن يستحى منه. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يستر عورته وإن كان خاليا، وإن كان خاليا لا يراه أحد، وذلك تأدبا مع الرب تبارك وتعالى واستحياء من الله عز وجل. فكيف ينبغي أن يكون حياء الإنسان منه إذا رآه ربه حيث نهاه؟ يعني إذا كان النبي نهاك أن تكشف سوءتك وأنت خال من الناس، فكيف إذا رآك ربك في خلواتك على المعاصي؟ تخيل قدر حيائك من الله عز وجل لما يقول الله عز وجل لك: كنت تستحي من الناس أن يروك على المعصية، وكنت تخاف أن يحرك الهواء ستر بابك أو ستر غرفتك حتى لا يراك الناس على المعصية، لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ اللهم املأ قلوبنا إيمانا وحياء واسترنا بسترك. فمتى كمل حياء الإنسان من الله فقد كملت في هذا الإنسان أسباب الخير وانتفت عنه أسباب الشر، وصار بالفضل مشهورا وبالجميل عند الله وعند الخلق مذكورا، فسلمت أفعاله وتهذبت أخلاقه وطهر سره وظهر بره وقل شره وكسر خيره. اللهم اجعلنا جميعا هذا الرجل. وهنا ينبغي أن ننبه من مصيبة كبيرة وفاقرة عظيمة، وهي خلوات الذين لا يستحون من الله عز وجل. خلوة العبد الذي فقد الحياء من الله عز وجل، لما غاب الحياء من الله عند كثير من الخلق تجرأوا على محارم الله ففعلوها لما تمكنوا منها، وهذه أعظم جريمة وعليها أعظم عقوبة. يكفيك أنك إذا تجرأت على المعصية في الخلوة أن الله يفسد عملك، وأن جرأة العبد على المعصية سبب مباشر من أسباب فساد العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان الصحيح، قال: لأعلمن أقواما من أمتي، لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة، أمثال جبال تهامة. وجبال تهامة سلسلة تمتد شرق البحر الأحمر من شمال الجزيرة إلى جنوب اليمن، أمثال جبال تهامة بيضاء، أي كلها طاعات، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان رضي الله عنه: صفهم لنا يا رسول الله، صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا يا رسول الله، يعني بين أمرهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم، اذكر أوصاف هؤلاء لنا لربما نكون ممن اتصف بهذا ونحن لا ندري. صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني يصلون الليل ويقومون الليل ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم أو أقوام إذا خلوا بحرمات الله انتهكوها، إذا خلوا بحرمات الله انتهكوها. فهؤلاء قاموا بأعمال ظاهرة واعتنوا بالمظاهر وجعلوها زاهية، لكن في الوقت نفسه أهملوا السرائر والبواطن وجعلوها فارغة خاوية، فراقبوا الناس في الجلوات وتجرأوا على الله في الخلوات. هؤلاء الذين ينطبق عليهم قول يحيى بن معاذ الرازي رضي الله عنه: أظهر بين الخلق إحسانه وخالف الرحمن لما خلا، أي لما انفرض عن الناس، يستخف بنظر الله إليه ويستهين باطلاع الله عليه وهو في قبضة الله وناصيته بيد الله، ويعظم نظر المخلوق إليه واطلاع المخلوق عليه بكل قلبه وبكل جوارحه، ويستحي من الناس ولا يستحي من الله، ويعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه من الإحسان في المعاملة، وإن عامل الله عامله بأهون ما عنده وأحقر ما عنده عياذا بالله، وإن قام في خدمة من يحبه من البشر قام بالجد والاجتهاد وبذل النصيحة، وقد فرغ له قلبه وجوارحه وقدمه على كثير من مصالحه في الوقت الذي لا يعامل فيه ربه هكذا. أفلا يستحي العبد من ربه ومولاه ومعبوده ألا يكون في عمله هكذا؟ فهذا العبد الذي فقد الحياء من ربه يجتهد في إحسان معاملة الناس ما لا يجتهد في إحسان معاملته مع رب الناس عز وجل، وهو يرى المحبين في أشغالهم وفي أشغال محبوبيهم من الخلق كيف يجتهدون في إيقاعها على أحسن وجه وأكمله، بل هو نفسه يجد ذلك من نفسه مع من يحبه من الخلق، فلا أقل من أن يكون هكذا مع ربه تبارك وتعالى. فعن أسامة ابن شريك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت. والحديث حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت، يعني أي خلق تعلم أن الله يكرهه لا تفعله إذا خلوت به. أفلم يأن للذين يخلون بمحارم الله ويدخلون على المواقع المحرمة ويشاهدون المحرم أفما آن لهم أن يتوبوا إلى الله من قبل أن يأتي يوم تبلى فيه السرائر ويحصل فيه ما في الضمائر، يوم يدوم فيه الندم لمن زلت به القدم عياذا بالله، قبل أن يقول المذنب رب ارجعون فيقال له: هيهات، فقد فاتك أيها العبد ما فات، وكل ما كان وأتى إنما هو آت، وقد بعدت عنك الآن التوبة وبعدت بها المسافات وقد أمهلك الله. قال رسول الله: إن عبدا بلغه الله 60 سنة أعذر الله إليه، إن عبدا بلغه الله 60 سنة أعذر الله إليه، يعني ما عذر هذا العبد عند الله أن يظل قائما على المخالفات يبارز ربه بالكريهات إلى أن يموت وقد بلغ 60 وجاوز. إن عبدا بلغه الله 60 سنة أعذر الله إليه. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيأتيه الجواب: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فيا من يشاهد المواقع المحرمة ويسمع الأصوات المحرمة التي تعمل في القلوب أعظم من عمل السم في الأبدان، اعلم بأن من استحيا من الله عند معصيته استحيا الله منه عند عقوبته يوم يلقاه. من استحيا من الله عند المعصية استحيا الله منه عند العقوبة يوم القيامة. إذا هم العبد بالمعصية فاستحضر مقام الله في قلبه، فإن الله مسبل عليه ستره ومسبغ عليه العافية. ولله در القائل: يا مدمن الذنب أما تستحي، والله في الخلوة سانيك، غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. أمثلة من حياة سلفنا، أي من حياء سلفنا رضوان الله عليهم. المثال الأول وهو ما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث أم سلمة عن ابن عمر، قصة أم سلمة عن ابن عمر، وهو حديث ابن عمر في الصحيحين. قال ابن عمر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بزيولهن؟ كيف يصنع النساء بزيولهن، أي بأطراف جلابيبهن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرخين شبرا، أي من منتصف الساق ترخي شبرا. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: إذن تنكشف أقدامهن، يعني أم سلمة تستحي أن تنكشف قدمها في الوقت الذي نرى نساء وبنات من بنات المسلمين كشفت، لا أقول شعرها ولا أقول رجلها، بل كشفت بطنها. ولعلكم ترون هذا الأزياء المستوردة الجديدة التي تلبسها البنت فوق سراتها كملابس الهنديات، صار بنات المسلمين يفعلن ذلك. أم سلمة تستحي أن تظهر رجلها كف القدم أن يظهر في الوقت الذي لم يبق على بنات المسلمين شيء من الستر. نسأل الله السلامة والستر في الدنيا والآخرة. إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا ولا يزدن عليه. يعني أم سلمة لما يقول النبي لها يرخين شبرا، لكنها تقول إن النساء لا تطيق هذا لأن أقدامهن ستنكشف عند المشي، فلم ترضى أن يرخى من الثوب شبر يجر على الأرض، ولكن إنما ظلت تسأل حتى جاء الأمر فيرخين ذراعا، أي من منتصف الساق، في الوقت الذي نرى فيه بنات هذا اليوم على ما هو معلوم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقد فقدت المرأة أو أغلب النساء اليوم الحياء، فقدت الحياء، والحياء حياة المرأة، الحياء حياة المرأة. إذا عارت المرأة عن الحياء ما الذي بقي لها؟ إذا عارت المرأة عن الحياء ما الذي بقي لها؟ الحياء من اسمه حياة، فمن عرى عن هذه الحياة فقد مات. مثال آخر وهو ما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس يرويه عنه عطاء ابن أبي رباح إمام أهل مكة، قال عطاء: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما يوم: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. إيش خبر هذه المرأة؟ قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف. تمام، إني أسرع تصاب بالصرع، وإني أتكشف يعني يكشفها الشيطان إذا صرعه، فادعوا الله لي بالعافية. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك فبرئت، يعني أن يعافيك الله. فقالت: يا رسول الله أصبر ولكني إذا صرعت أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. يعني انظر إلى أي مدى بلغ حرص هؤلاء الصحابيات المباركات على الستر والعفاف حتى وهي فاقدة لوعيه، حتى وهي غائبة غير مكلفة تحرص على الستر والعفاف، ولكن إني إذا صرعت أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها فكانت تصرع ولا تتكشف، فكانت تصرع ولا تتكشف. هذه المرأة وإن كانت سوداء بشرة إلا أنها بيضاء سريرة، إلا أنها بيضاء سريرة. والعبرة ليست بسواد البشرة أو بياضها، إنما العبرة باستقامة النفس على طريق ربها. بل بلغ الأمر في الحياء أكثر من ذلك، بلغ الأمر، بلغ الحياء بنساء الصحابة والسلف أنهم كانوا يستحون من الموت، تستحي المرأة أن تكشف وجهها عند قبر رجل لا يحل له، عند قبر رجل. لما مات رسول الله ومات أبو بكر تقول عائشة فكنت أدخل، كانت تنام في الحجرة التي دفن فيها رسول الله وأبوها، وتقول وتضع ثيابها وتقول إنما هو أبي وزوجي، إنما هو زوجي وأبي. قالت فلما دفن معهما عمر والله ما دخلت عليهم إلا مشدود علي ثيابه. يعني وهم موتى تستحي من عمر وهو ميت، والله ما دخلت إلا وأنا مشدود علي ثيابي. أين النساء اليوم؟ أين بنات اليوم من هذا، من هذه الأخلاق الفاضلة؟ مظاهر من مظاهر قلة الحياء في النساء اليوم: أولا خروج النساء عاريات أو كاسيات عاريات، قال النبي صلوات الله عليه كما في حديث أبي هريرة في الصحيح: صنفان من أهل النار لم أرهما. يعني رأى من ضمن من رأى من أهل النار، رأى صنفين من الناس لم يظهر في زمانه، لم يظهر في الناس في زمانه، صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم صياط كأزناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أين عقول هؤلاء النساء وأين فهمهن من هذه النصوص؟ أعميت الأبصار والبصائر عن هذا الهدى؟ نساء كاسيات، طبعا الإمام النووي رحمه الله هذا كما سيأتينا في الصحيح يقول يعني كاسيات بما يسترنا، وعاريات لأنهن جسمنا. طبعا التفسير ده بتاع الإمام النووي خلاص لا ما عاد يلزمنا الآن، تمام خلاص، لأن هذا كان زمان وجبر، واخدك معي؟ كلام ده كان زمان وجبر، النهاردة خلاص الدنيا لم تعد محتاجة إلى ترجمة، تمام. كاسيات عاريات الأمر صار ما يحتاج لا إلى كلام النووي ولا إلى كلام غيره. فيقول ونساء كاسيات عاريات مائلات، مائلات يعني في مش في مشيتهن ولباسهن، مميلات أي لقلوب من يراهن من الرجال، رؤوسهن كأسنمة البخت يعني تجعل شعرها فوق رأسها، ولذلك لف المرأة شعرها فوق رأسها محرم في البيت وفي خارج البيت، في البيت وفي خارج البيت أن تلف المرأة شعرها كعكة فوق رأسها من أعلى، هذا محرم خارج البيت وداخل البيت. أما الذي يجوز أن يفعل يعني أن يفعل على القفا، لكن يسدل إذا خرجت لأنه سيكون بارزا في الملابس من وراء، وهذا نوع من التبرج. فهؤلاء النسوة اللواتي خالفن تعاليم الدين وآداب الإسلام فخلعن ملابسهن وكشفن عن سواعدهن ولبسن الملابس الرقيقة التي لا تستر جسدا ولا تخفي عورة وإنما تزيد في الفتنة والإغراء، ومشينا مشية فيها لفت أنظار الرجال، فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة، كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة، ينطبق عليهن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات، وهن المنافقات. ولقد صور النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء النسوة وهن يتبخترن في الشوارع والطرقات، ويتسكعن في الأسواق والمنتديات، صورهن بقوله الرائع: مائلات مميلات، تتمايل في مشيتها، كما هو الحال الآن، مائلات في مشيتهن مميلات لقلوب الرجال. ثم عدد النبي صلى الله عليه وسلم من قبائح هؤلاء النسوة أنهن يصففن شعورهن حتى يصبح شعر الواحدة منها مثل سنام الجمل في الارتفاع، وقلنا هذا محرم في الخارج والداخل، مع وضع الزينة عليه وصبغه بأنواع الأصباغ وإلى آخر ما هو معلوم. يقول النبي في هؤلاء: لا يدخلن الجنة. ليس هذا فقط، بل قال: ولا يجدن ريحها. وأي عذاب أشد من هذا؟ يعني أن يحرم العبد لا نقول من نعيم الجنة، بل من رائحة الجنة. وورد في بعض الأحاديث أن رائحة الجنة توجد من مسيرة 500 سنة، يعني يمشي الإنسان يكون بينه وبين الجنة 500 سنة مش إلى أن يصلها يجد ريح الجنة. يحرم من هذا الريح، يعني انظر إلى أي بعد لهذا العبد عن الرحمة والمغفرة والعافية عياذا بالله. من مظاهر قلة الحياء أيضا كثرة خروج المرأة من البيت بغير داعي. المرأة يجوز لها أن تخرج إذا دعت للخروج حاجة بضوابط الشرع، يجوز إذا دعت حاجة للمرأة أن تخرج تخرج، لكن بضوابط الشرع. أما أن تخرج المرأة لحاجة ولغير حاجة فهذا مظهر من مظاهر قلة الحياء، ومظهر من مظاهر جرأة المرأة. فإن السلف كانوا يعيبون المرأة التي تخرج، وكانوا يسمونها امرأة برزة، برزة يعني تبرز للرجال بدون حياء. يعني عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة عورة، إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من ربها وهي في قعر بيتها. إذا خرجت استشرفها الشيطان. الاستشراف أصله في اللغة وضع اليد على الحاجب حتى ينظر الإنسان شيئا بعيدا عنه، واحد لما يوصل حاجة بعيد يعمل كده، ده اسمه الاستشراف، تمام؟ ومعنى ذلك أن الشيطان يكون على حاجب العبد، كلما نظر الإنسان إلى جزء من المرأة قفز الشيطان إليه فزينه، هذا معنى الاستشراف. كلما نظر الإنسان للمرأة لمكان في المرأة أو جزء في المرأة قفز الشيطان إليه فزينه له، فلا يزال يزينه حتى يتمنى المحرم. من مظاهر قلة الحياء ثالثا خروج المرأة متعطرة، وهذا محرم، قال النبي كما في حديث أبي هريرة، وقد لقيته أي لقيت أبا هريرة امرأة وجد منها ريح الطيب، وجد منها ريح الطيب ينفخ، ولزيلها يعني إعصار من الريح يعني تجر ملابسها على الأرض، فقال لها أبو هريرة: يا أمة الجبار، ناداها بهذا الاسم تخويفا، يعني جئت من المسجد، أنت جاء من المسجد يعني؟ قالت: نعم. قال: وله تطيبت، أنت وضعت الطيب هذا المسجد يعني؟ قالت: نعم. قال: إني سمعت حبي يعني محبوبي صلى الله عليه وسلم أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. يعني ترجع فتغتسل كغسلها من الجنابة. تمام، هذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة إذا تطيبت وخرجت للمسجد. طب لو تطيبت بقى للشغل، للسوق، راح فرح، واخد بالك معي؟ يعني إذا تطيبت وخرجت للمسجد وجب عليها أن تغتسل كغسلها من الجناب. ووصفت بأنها زانية في حديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله: أيما امرأة، أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية، فهي زانية. من مظاهر قلة الحياء أيضا مشي المرأة في وسط الطريق. تلاقي المرأة كده عندها شيء من الجرأة والبروز، تمشي في وسط الطريق كده بكل جرأة ووقاحة. والأصل في المرأة المؤمنة أن تأخذ جانب الطريق، يعني حتى إن وصفت نساء السلف كنا يمشينا في حواف الطريق حتى يعلق ثياب الواحدة منها بالجدار، بالجدار مع خروجها تفلة، يعني برائحة غير مغرية أبدا، لا رائحة له، وثياب لا تلفت النظر، ومع ذلك يمشينا في حواف الطريق حتى يلتصق أو يعلق ثوب إحداهن بالجدار. عن أبي أسيد أو عن أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد: فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق. يعني ليس لكن أن تمشين في وسط الطريق، التحقيق هو المشي في وسطه، ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. قال: فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليعلق بالجدار من لصوقها به. انظر إلى مبالغة نساء السلف، ورضي الله عن عائشة لما تصف يعني شيئا من حياء نساء الأنصار تقول: يرحم الله، أو المهاجرات الأول: يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله قوله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن قمنا إلى مروطهن فشققنها فاختمرن بها. وقالت في الرواية الأخرى: فخرجنا إلى مع النبي، صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فانقلبنا كالغربان، لا يعرفنا أحد، لا يعرفنا أحد، حتى الرجل ما يعرف زوجته، ما يعرف زوجته، تلفعت فصارت ليس لها معلم تعرف من خلاله. من مظاهر قلة الحياء أيضا وضع المرأة في وضع المرأة ثيابها في غير بيتها بدون حاجة مع حصول الفتنة. أحيانا بعض الحريم تروح تزور مثلا الأقارب فتخلع وهي منتقبة، وهذا النقاب الخنافس، تمام، هي بتغطي وهي ماشية في الشارع بس، فإذا وصلت لبيت عمها أو بيت خالها خلعت أمام أبناء عمها وأبناء أخوالها، وتظن أن هؤلاء من المحارم، تظن أن هؤلاء من المحارم، فتحصل يحصل النظر المحرم للمرأة. يقول أو تقول أم الدرداء رضي الله عنها قالت: خرجت من الحمام فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمام يا أخوانا كانت حمامات مجمعة قديما اللي هي زي صالات التخسيس الآن كده، تمام، أماكن خاصة بيرتادها الرجال للتنظيف والأشياء والتخسيس وكذا. قالت: خرجت من الحمام فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أين يا أم الدرداء؟ قالت: من الحمام. قال: والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن. طيب ده إذا كان في الحمام. طب لو راحت لبيت صاحبة من صواحبتها. يقول أبو المليح الهزلي: إن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقالت: أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها، سواء في الحمام أو عند عمها أو عند خالها، ما دام في هناك أجانب يمكن أن يرونها، من وضعت ثيابها فحصلت هذه المخالفة فقد هتكت الستر الذي بينها وبين ربها. تساهل خصوصا في الأفراح، تبقى أخت منتقبة وراح بقى ابن عمها بتجوز ولا بنت خالها بتتجوز وكذا، ولبس نقاب تمام، ولبس النقاب وربط الخمار كده من وراها ومشمرة دعيت لحد هنا كده، واخد بالك معايا، والحد هنا كده واخد بالك، وبعدين الواحد استغرب يعني، بيقول لها اللي انت ستراه ده في خلاف اصلا بين العلماء في كشف، واما ما كشفتيه فلا خلاف في ستره، مش كده يعني، ما كشفتيه ليس هناك خلاف في وجوب ستره، وما سترتيه هناك خلاف في وجوب كشف او في وجوب ستر. ايش هذا الانحراف في الفهم؟ هذا يقع وهذا يحصل، وكم من مآسي حصلت في مثل هذه المناسبات. فيحرم على المرأة أن تخلع ثيابها في غير بيت زوجها كالمسابح والصالونات التجميل والأندية الرياضية وما يجر هذا من الويلات والفساد. وليتأمل الإنسان ولتتأمل كل من سولت لها نفسها وأمل لها الشيطان بخلع الحجاب والحياء هذا الحديث الذي يرويه لنا عمرو بن العاص، قال: بينما نحن عند أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انظروا هل ترون شيئا؟ النبي يقول للصحابة: انظروا هل ترون شيئا؟ فقلنا: نرى غربانا فيها غراب أعصم، فيها غراب أعصم. الغراب الأعصم اللي هو منقاره ورجلاه حمراء اللون، ده اسمه غراب أعصم، وهذا نوع نادر جدا من أنواع الغربان. نرى غربانا فيها غراب أعصم، يعني أحمر المنقار والرجلين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان. تمام، يعني إشارة إلى قلة من يدخل الجنة من النساء. تمام، إشارة إلى قلة من يدخل الجنة من النساء. تمام، لأن الوصف الأعصم ده وصف نادر جدا في الغربان. طيب، ما الذي يجعل النساء بهذه الصورة؟ قلة الحياء ووضع الستر الذي بينها وبين ربها. فالمرأة لما تسمع مثل هذه النصوص تجتهد أن تكون كهذا الغراب، تجتهد أن تنأى بنفسها عن المحرمات ولا تخالف الرجال، كما قالت فاطمة لما سألها علي رضي الله عنها: يا فاطمة، ما خير مال المرأة؟ قالت: يا أبا الحسن، ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. هذا أفضل حل للمرأة. صور من الحياء المذموم، لأن بعض الناس، قلنا قبل ذلك، كثير من الناس يخلط فيدخل ما ليس بحياء في الحياء ويخرج ما هو من صميم الحياء من الحياء. من صور الحياء المحرم المذموم، وليس هو بحياء، إنما هو خور وضعف وجبن وسقوط شخصية: أولا، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يرى المنكر ويرى الناس بحاجة أن يؤمروا بمعروف ويمنعه حياؤه، ويظن أن هذا حياء، هذا ليس حياء، إنما هذا سقوط شخصية وانهيارها وضعفها. قال أبو سعيد رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يتكلم بحق إذا رآه أو شهده أو سمع. لا يمنعن أحدكم هيبة الناس، يعني لا تخاف من أحد، تمام، أن تتكلم بحق إذا رأيته أو شهدته أو سمعته. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا بعض الناس يفعل أمامك المخالفات، الرئيس في العمل، رئيسك في العمل، واحد مثلا يشوف صديق له أو ابنا له أو أخا يأكل بشماله بدون داعي، مثلا بدون داعي، مع إمكانيته أن يأكل بيمينه فيستحي أن يأمره، يقول لك أنا هيبقى كده مثلا طول الباب أقول له كل بشمالك، ده هذا الكلام يعني يعلم للصبيان في الكتاب، فيترك هذا حياء، أن نقول هذا ليس بحياء. فلا ينبغي أن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أي أحد، لكن بضوابط الشرع. المظهر الآخر من مظاهر الحياء المذموم مقارفة الاسم حياء من الناس، مقارفة الاسم حياء من الناس، عامل فيها شيخ واخد بالك، وبعد راح يزور عمه الحج أبو علي في البلد، طالع ضرب الجرس، طلعت له مرات عمه جات واخدها بالحوض، واخد بالك معي، مش ده اللي بيحصل؟ وهذا احيانا بيحصل مع بعض الناس، ساعة ما تشوفها طالعة كده وناوي على شر، خد ديلك في سنانك ودور الجري، واخد بالك، اوعى تقف، فاوعى تقول بقى اصلها مدت لي ايدها وهستحي، وبعدين ده جد امي وهي اللي مربياني وهي اللي مش عارف ايه، وبعدين لو شفتها عريانة هغطيها، كلام اللي هو الايه، كلام ابي جهل هذا، تمام. او العكس، رجل يمد يده لامرأة منتقبة فتصافحه حياء منه، هذا محرم يا أخوانا، هذا محرم وهذا محرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. لأن يطعن أحدكم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فمن صافح امرأة أجنبية حياء منها فليذكر هذا الحديث، وليذكر هذا الحديث القادم، وهو حديث عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كده بيطلع إيه، فئة من الجماعة الملتزمين اللي هم أهل المياعة أو أهل الميوعة، تمام، اللي احنا دايما بسميهم أنا الجيوب الأنفي، اللي هو دايما ايه يقول لك بلاش تشدد، ده احنا عن الاسلام برضو، احنا عايزين ايه، واحنا عايزين نمشي واحده واحده عشان الواحد ما ينتكس الى اخر هذا، تمام. فلما يشوفك مثلا يرى ابنه عمك مثلا مدت يدها ولم تصافحها انت، ينكر عليك، ينكر عليك، يقول لك عشان ما تزعلهمش، وبعدين يا اخي انت يعني لن تبلغ دعواتك قلوب الناس الا اذا كنت واحدا منهم، فلا تنفر الناس، لا تنفر الناس. تقول عائشه، وهذا الحديث أرسلته في رسالة لمعاوية لما تولى الحكم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وله رواية أخرى: من أرضى الناس، من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. اوعى تفكر إن الناس دول بيحبوك كده بمزاجهم، يعني الله قد يقذف حبك في قلوب الناس فيحبونك رغم أنوفهم إذا أراد الله ذلك، لأن الذي بيده قلوب العباد من؟ الله عز وجل. إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. تحبه رغم أنفك، لأن ناصية قلبك بيد الله، ويدخل كلامه قلبك رغم أنفك، تمام. تبقى تتكلم عليه وتقول لك الجماعة الملتحين دول حرامية، الجماعة الملتحين دول مش عارفة، ولما تقع خصومة بينك وبين حد لا ترضى شاهدا على خصومتك إلا هؤلاء، مش كده؟ ده اللي بيحصل، هذا مظهر عملي من مظاهر الحب. إذا أطاع الإنسان ربه أدخل الله محبته قلوب العباد رغم أنوفهم، وإذا هاتك العبد ما بينه وبين الله من محارم قذف الله بغضه في قلوب الناس، فترى الناس يكرهونه ولا يعرفون سببا، كما أنهم في الحالة الأولى أحبوه من غير ما يعرفون سببا كذلك. قال بعض السلف: احذر أن تنتهك حرمات الله إذا خلوت بها ألا يقذف الله بغضك في قلوب الناس وأنت لا تشعر. بتطلع قدام الناس لا تتكلم إلا بقال الله وقال رسوله، ولا يراك الناس إلا على الاستقامة والجد، ومع ذلك يكرهونك. ليش؟ إيش السر؟ هناك إشكالية معينة، وهي الخلوة بمحارم الله وانتهاكها. فإحرص، احرص أن تفعل المعاصي، احرص أن تفعل الطاعات وأن تبتعد عن المعاصي. المظهر الثالث من مظاهر قلة الحياء أو الحياء المزموم: ترك طلب العلم. ترك طلب العلم. احنا عملنا مولانا درس في البلد وبتاع، ما تيجي تحضر؟ يقول لك يا عم مش هو بعد ما الشاب ودوه كتاب، واخد بالك؟ وبعدين يا عم الحاج خلاص ده اللحية بيضت وبتاع، هو احنا حتى لو طلبنا علم احنا ننفعه؟ واخد بالك؟ وبعدين اللي شيل الكتاب بقى وماشي الكلام ده العيال، يعني كلام شيل الكتاب تحت باطك وبتاع والكراسه وكده ومشرح، لا كلام ده العيال. انما واحد بقى كباره كده وبتاع واللحيه بيضة ينفع يمسك الكتاب ويمشي؟ راح فين يا عم الشيخ؟ راح المسجد. وجاي منين يا عم الشيخ؟ جاي من المسجد. ما عادش ينفع يا عم الحاج، خلاص فات زمانه بقى خلاص. الكلام ده كان ايام المعيال، واخد بالك؟ وقد راى رجل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، وهو إمام أهل السنة، وهو إمام أهل السنة، الكتاب معاه ومش ماشي حتى لابس الجزمة ده، وقد وضع نعله تحت إبط ويجري حافيا، إمام أهل السنة، فاغتاظ عليه الرجل وجمذه من عضده وقال: إلى أين يا أبا عبد الله؟ أما تستحي؟ ستظل هكذا إلى متى؟ ده أنت إمام أهل السنة. فنزع يده منه وقال وهو يجري: إلى الموت. يعني سأظل أطلب علم إلى أن أموت. وكما قال بعض الحكماء: كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. وقال بعض طلاب سقراط له: يا أستاذ أنا لا صبر لي على طلب العلم. قال: فلا مناص لك من تجرع مرارة الجهل طول عمرك. لأن الجهل ده زي البهيمة، زي البهيمة. قال مجاهد بن جبر تلميذ بن عباس: لا يتعلم مستحي ولا مستكبر، لا يتعلم مستحي ولا مستكبر. يقول لي خلاص يا عم الواحد يستحي يروح يحضر الدروس، أو متكبر، لا هذا يتعلم ولا هذا يتعلم. ولهذا فإن صحابيات النبي صلوات الله عليه وسلامه ورضي الله عنهن لم يمنعهن الحياء أن يطلبن العلم الشرعي. ما في امرأة قالت مثلا المرأة يلزمها القرار في البيت وما تخرج، والمرأة خراجة واللاجة لا يجوز لها هذا، لا لا لا لا، تخرج بالضوابط وتطلب العلم الشرعي. قالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. إذا كان ده شأن النساء فما بالك بالرجال. مما يتولد الحياء عند الإنسان، كيف يتولد الحياء في الإنسان؟ اعلم أيها المبارك في ختام هذه الكلمة المهمة أن أعظم الحياء ينبغي أن يكون من العبد لربه تبارك وتعالى، الذي يتقلب العبد في نعمه وإحسانه الليل والنهار ولا يستغني عنه طرفة عين، وهو تحت سمعه وبصره لا يغيب عن الله عز وجل من حال العبد شيء، لا من قول ولا من فعل، فهو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا، فنطعم من خيره ونتنفس من هوائه ونعيش على أرضه ونستظل بسمائه، وآلاء الله تغمرنا من مهدنا بل من قبل مهدنا ونحن في عالم الغيب، وإلى أن يستقر القرار بالعبد إما في الجنة، نسأل الله أن نكون وإياكم من أهلها، أو في النار أعاذنا الله وإياكم منها ومن أهلها. فإذا كان الحال هكذا فكيف لا يستحي العبد من ربه، وكيف نقابل هذه النعم بالإساءة؟ والعجب ممن يعلم أن كل ما به من نعمة فإنما هي من الله، ثم لا يستحي من الله عز وجل ويظل قائما على مخالفته. إذن يتولد الحياء من الله عز وجل بي: واحد، بمعرفة عظمة الله عز وجل وجلاله وقدرته، أن تستحضر هذا المقام في قلبك، لأنه إذا ثبت تعظيم الله في قلب العبد، أورث ذلك العبد حياء من الله وهيبة من الله، فحينئذ يغلب على قلب العبد خمسة أمور. الأول: ذكر اطلاع الله العظيم إلى ما في قلبه وجوارحه. والله يعلم ما في قلوبكم. ثانيا: ذكر المقام غدا بين يديه تبارك وتعالى. ثالثا: وسؤاله إياه عن جميع أعمال قلبه وجوارحه: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان يستحضر سؤال الله إياه عن جميع أعمال القلب والجوارح. رابعا: ذكر دوام إحسان الله إليك، بأنواع الإحسان والإنعام والأرزاق والعطايا، وإحسان الله لا نهاية له، وما بكم من نعمة فمن الله. خامسا: قلة الشكر منه لربه، يعني يستحضر الإنسان قلة الشكر منه لربه فيستحي. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فإذا غلب ذكر هذه الأمور على قلب العبد انبعثت من العبد قوة الحياء من الله، فاستحيا من الله أن يطلع على قلبه وهو معتقد لشيء مما يكرهه الله، أو غلب على جارحة من جوارحه تتحرك بما يكره الله، فطهر قلبه من كل معصية ومنع جوارحه من جميع معاصي الله عز وجل، فيستحي من ربه أن يراه على ما يكره، أو أن يسمع منه ما يكره، أو أن يخفي في سريرته ما يمقت الله عز وجل عليه يكون سببا في غضب الله عليه. إن الاتصاف بالحياء من المطالب العالية والمقاصد السامية والمواهب الغالية، وهو أمنية من أعظم الأماني وغاية كريمة لا تصلح الأحوال إلا بها. يترتب عليه الثناء الحسن والتوفيق في الأعمال وصلاح البال ونيل المطالب وتحقيق المآرب، وفي الآخرة أجر عظيم وجواب وثواب جزيل وعطاء جسيم وخير غزير وفوز دائم. فالحياء جوهرة سمينة غالية القيمة، فقده بكل أسف السواد الأعظم من الناس. فعلينا أيها الأحبة أن نعمل جاهدين على إحياء هذا الخلق وبعثه مرة ثانية في أنفسنا، خاصة عند نسائنا وأولادنا في هذا الزمن الذي ضاع فيه الحياء. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب كما مر في الشاهد السابق، قال: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقار لله يعني، ومنه ضعف. قال: فغضب عمران حتى احمرت عيناه، اشتد غضبه، إن هذا يعارض النص، هذا يعارض النص. قال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه، يعني أنا أقول لك قال رسول الله وأنت تجادلني. النبي صلوات الله عليه وسلامه لما قام من الليل ذات ليلة ليصلي وذهب ليؤخذ عليا، وكان نائما هو وفاطمة، فأيقظهما. فلما استيقظ علي قال: يا رسول الله، إن أرواحنا بيد الله يبعثها متى يشاء. الكلام ده باطل ولا حق؟ حق. إن أرواحنا بيد الله يبعثها متى يشاء، يعني الله إذا قدر لك أن تقوم من الليل أقامك، وإن لم يقدر لا يقيمك. الكلام ده إيش فيه المخالفة مع إنه قام وصلى؟ قال: يا رسول الله، إن أرواحنا بيد الله يعني يبعثها متى شاء. قال: فانصرف النبي وهو يضرب على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. تمام. وهذا إن شاء الله هو موقفنا في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين. السائل يسأل هنا سؤال سريع كده، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز اصطحاب الأطفال الصغار إلى المسجد الغير مميزين مع علو صوتهم والتشويش على الإمام والمصلين، رجاء الشدة في ذلك؟ يعني الشدة على الأطفال ولا عليك؟ يعني هو الشدة على السائل، لأنه المفترض أن اصطحاب الأطفال للمسجد ما في شيء، اصطحاب الأطفال للمسجد ما في شيء. نقول يعني هو الولد إذا أخطأ المرة نعلمه، أما أن احنا نمنع الأطفال من المسجد ونطردهم إذا دخل المسجد، هذا لا يجوز. نصبر عليهم ونعلمهم. نعم. مش مشكلة. احنا ما دام ان احنا نستحضر ما نقول وسيبه، هو ما فيش مشكلة. هو الولد لو مشى قدام الناس يعمل يعني، ها؟ ما فيش مشكلة. ولو ايه المشكلة يعني؟ يعني هو الآن الولد لو مشى أمام المصلين، إيه وجه الخطأ في صلاة الناس؟ يعني الآن لو دخل حمار أكرمكم الله ومشى بين الصفوف وخرج، خد له لفة كده في المسجد وجي ماشي، تمام؟ إيش حكم صلاة الناس؟ صحيح. حمار ما هو بني آدم، ما فيها شيء. اتفضل. إيش؟ ارفع صوتك. لا، إذا كان طلب العلم الشرعي، هنتكلم عن العلم الشرعي. لا لا لا لا، العفيه هذا علم دنيوي، اللي هم بيطلبوه الآن، اللي هم بيسموه عشر الجامعات الشرعية، هذا علم دنيوي، هي بتتعلم عشان تاخد شهادة عشان توظف، ده ما اسموش علم شرعي، ده اسمه علم دنيوي. واخد بالك معي؟ هذا إذا ترتب عليه مخالفة يحرم أن تخرج، لأن العلم الشرعي قلنا، العلم الدنيوي قلنا اللي هو التعليم يعني، لا يعني أفضل أحواله أن يقال إنه مباح، تمام؟ ما يقال حتى إنه مستحب، إلا عند فقد فروض الكفايات. وطبعا مسألة فروض الكفايات دي احنا خرجنا عنها وعن حدودها من نصف قرن من الزمان، تمام؟ فوعد يقول بقى إيه، أنا هقعد بنتي وانت هقعد بنتك والتالي هقعد بنته، طب هتيجي المدرسة منين وهتيجي مش عارف إيه، مين اللي هقعد؟ احنا الدعاة وطلاب العلم ينادون على الناس من اكثر من 40 سنة، تمام؟ جلسوا البنات، اضبطوا وضع تدريس البنات، خلوها افصلوا المدارس البنات عن البنين او كذا، من الذي استجاب؟ كم واحد؟ كم واحد؟ فنقول اخوانا العلم الدنيوي اذا ترتبت عليه معصيه ما يجوز ان المراه ترتكب المعاصي لاجل امر قصارى امره انه مباح. ممكن مثلا تعمل دراسه انتساب وتاخذ الدراسه وتمتحن اخر السنه في الكليه، وهذا امر ممكن، ونعرف كثير من البنات يفعلن هذا وبتاخذ الشهاده، وفي النهايه تكون كالتي مارست او كالتي انتظمت في الدراسه سواء. اما العلم الشرعي المقصود به العلم في المسجد، يعني تاتي في مسجد بلدها اذا اقيم درس او نحو، تطلب العلم الشرعي، تطلب العلم الشرعي. طيب احنا يعني اطلنا على الناس، فنكتفي بهذا، وان شاء الله يعني اللي عنده سؤال ناخذ المره القادمه ان شاء الله.